المسألة إنك إذا نظرت للشيء في ذاته بتتعقل شيء أمر معين، وإذا نظرت له من نسب ثانية تتعقل شيء آخر. هذه المسألة بالتحديد، يعني أنت تثبت وجود الله مطلقا، ثم بعد ذلك تسأل هل هو قادر على كل شيء؟ شايف؟ بتسأل بعد ذلك هل هو عالم بكل شيء؟ بعد أن تؤمن بوجود الله، هل هو واحد أم ثلاثة؟ هل هو مركب؟ هل هو متحرك أو محدود؟ بعد إيمانك بوجود الله، فوجود الله صفة نفسية لا تنفك خلاص، ولكن بعد تلك الأمور صفات، يعني معاني، يعني ليست من نفس الذات، بل هي أمور يتصف بها هذه الذات، يعني من هذا الباب. وطبعا زي ما حكيت، يعني أنا نفسي ما يعني مش ما توضحتش هذه الأمور بين يوم وليلة مع الميراث والخبرة، والله شد راسي وأنا لما فهمتها، شايف؟ فالواحد يعني فيش إشي بيجي بسهولة حقيقة، وبده واحد يضل يعني يدرس العلم المعين اللي هو مهتم فيه حتى يتمكن منه. والله سبحانه وتعالى زي ما حكينا، إذا يعني إذا كان الإنسان مخلص في نيته ومتجه بقصد متين، فإنه سوف يصل 100%، مش فقط في العلوم الدينية بل في سائر الأمور دنيوية ودينية. ليس للتصورات. جميل جدا جميل جدا جميل جميل. هو أنا يعني لم أنفي يعني مطلقا الكلام اللي انت تفضلت فيه في الأول، يعني 100% المعاني العقائدية قريبة من بعض وممتزجة مع بعض، فعشان هيك يعني هي تحتاج لجهد أكبر حتى نستخلص الحق منها من الباطل، يعني 100% كلام سليم، وهي تحتاج إلى جهد وتعب، يعني إلى زيادة نظر لتحقيقها. وعشان هيك طلبت في الأول إنه الواحد يحكي، يعني أنتوا احكوا اسألوا. أنا مرات يعني بسحي إنه أسأل واحد حتى يعني ما أحرجوش أو إنه ما يشعرش هو بالحرج، ولكن حقيقة لما أنتوا تسألوا أنا بعرف بالضبط هل المعنى اللي أنا عندي وصل عندكم، شايف؟ عن طريق الكلام، مش بحكوا هو علم الكلام، عن طريق، لأنه بتاخذ عن طريق الكلام، يعني بدي أعرف إيش اللي أنت عندك وأنا أحكي لكم إيش اللي عندي، شايف؟ فأرجو يعني من أي واحد عنده أي استفهام إنه يسأل ولا يتحرج من ذلك مطلقا. إذا ما سأل هسه متى بدي يسأل؟ وإذا كان الواحد فاهم فبها ونعمة، والحمد لله رب العالمين. يعني تكون اتفقنا ماشي؟ يعني ما يعني إحنا جالسين في مجلس يعني بحث ونظر وتعلم ودراسة إلى آخره، يعني هذا يقتضي السؤال والجواب. موجود في الدنيا مصارك عن لا طبعا لانه الوجودات مراتب اربعة زي ما بتعرف، منها الوجود الذهني، ما بالذهن لا يلزم ان يكون في الخارج. يعني انت لما تقول الله سبحانه وتعالى، لفظ الله هذا الان وجدت لفظا صح وتصورتها ذهنا ولها مدلول في الذهن، يعني ومدلولها في الذهن يصدق على شيء في الخارج. الآن نحكي كأس، مظبوط؟ تلفظ بلفظ الكأس، هذا موجود في اللفظ، وتصورت أنت قبل أن تتلفظ مفهوم الكأس، وهي الكأس. فالكأس اللي هو في الخارج هذا هو الكأس، لا يتعارض مع ما في الذهن، شايف؟ فأنت تؤمن بوجود الله وتقول الله موجود وهو في ذاته موجود ولا يوجد تعارض، لأنه مراتبها مختلفة. إذا كان هذا هو ما سألت عنه، يعني لا طبعا لأنه جميل جدا، لأنه العلم ليس حصول الشيء في الذهن، بل هو حصول صورة الشيء في الذهن. يعني لكي تعلم الشيء لا يقتضي أن يحل الشيء فيك، بل أن تنطبع صورته فيك. شايف؟ صورة عقلية أو صورة حسية حسب حقيقته. يعني الآن الصورة الحسية للكأس انطبعت في ذهننا، شايف، عن طريق توصل الحواس. أنا علمت الشيء والشيء ليس فيا، صح ولا لا؟ فلا يلزم للعلم بالشيء أن الشيء نفسه يحل فيا. هذه هي. نعم. الذين لم يؤمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا بالتالي وحده يثبت. نعم. هذا مشكلتهم بالضبط. هذه هي الإشكال اللي هم اعتمدوا عليه، وهذا هو المذهب الحسي يعني حقيقة، أو التجريبي، الذي لا يؤمن بنظرية معرفته إلا عن طريق الحس والتجربة. وبتعرف يعني في المذاهب الفلسفية أكثر من هيك، يعني المذهب العقلي يقول باللزوم بإمكانية المعرفة عن طريق اللازم لا عن طريق الذات نفسها. فاللي بيشترط الحس للمعرفة يلزمهم إنكار وجود الله، وهو المذهب الحسي والتجريبي، ومنه المذهب الشيوعي طبعا، لأنه مذهب حسي في الحقيقة أو تجريبي مش أكثر يعني. أما المذاهب العقلية التي تؤمن بإمكان المعرفة عن طريق اللزوم، إيش عن طريق اللزوم؟ لأن سمعنا صوت، مظبوط، يلزم منه وجود مصوت، واحد بيصرخ، الآن اللي بيصرخ السيارة، صح ولا لا؟ هذا باللازم. الآن حدث شيء، الآن المروحة الآن تتحرك، مظبوط، يلزم، إحنا لا نرى الكهرباء، لا نرى الكهرباء، ولكن نعلم بالعقل وجود الكهرباء، نعلم بالعقل وجود الكهرباء، لأنه لازم من لوازم الحركة وجود محرك. ما هو المحرك؟ لابد من وجود شيء، شايف؟ هذه معرفة باللازم. هذا هو المذهب العقلي اللي هو أصلا الإسلاميين كلهم ناسين عليه. أما المذهب الحسي والتجريبي لا يؤمن إلا بما وقع تحت الحس، أو ما يعني لازمه وقع تحت الحس، شايف؟ فإحنا طبعا هذه النقطة التي سوف نشرحها، اللي هي كيف نثبت وجود الله سبحانه وتعالى في البرهان على وجود الله، بعد أن ننتهي من مرحلة إيه؟ تفهيم المفاهيم اللي هي الصفات ومفاهيمها ومعانيها. بعد ذلك نشرع في مرحلة إيش؟ البراهين على هذه الصفات، برهان على وجود الله، كيف نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ومنبين هيك إن شاء الله المنهج التجريبي والحسي والعقلي وسائر المناهج اللي قد تطرأ على البال في ذلك الوقت. تفضل. جميل جدا. المراتب الوجود اولا اللي هو الوجود في اللفظ، وجود في الخط، يعني وجود في العبارة، وجود في الخط، وجود في الذهن، وجود في الخارج، واضح. والوجود في الخط اللي هو هام في الكتاب موجود شغلات، صح ولا لا؟ موجود امور معينة. الوجود في الصوت اللي هو فقط الامور التي تنطق بها، الصوت. الوجود في الذهن الأمور التي تعلمها أو التي تتصورها أو التي تفترض وجودها، مش شرط تكون موجودة في الخارج. والوجود في الخارج هي الموجودات في الخارج، أنا وإنت والمسجل والكأس والسقف والحيط إلى آخره، هي كلها موجودات خارجة حتى لو لم تعلمها أنت، يعني ليس علمك هو الذي أوجدها، أنت علمت وجودها نتيجة إحساسك فيها مثلا، أو تعقلك للزوم وجودها. فهذه مراتب أربعة. فبنلاحظ من هذه المراتب أنه ليس كل ما وجد في اللفظ وجد في الخط، شايف؟ لأنه ليس كل ما تتكلم وتكتبه، صح؟ ليس كل ما هو موجود في العبارة موجود في الخط مثلا، وليس كل ما هو موجود في ذهنك تتكلم فيه، بل بعض ما تعلمه تتكلم عنه، والبعض الآخر لا تتكلم فيه، بتحدث نفسك فيه، أما لا يصرف أنك بتحدث غيرك، صح ولا لا؟ ايضا ليس كل ما في الخارج موجود في ذهنك. يعني ايه معنى موجود في ذهنك؟ يعني ليس كل ما في الخارج فانت تعلمه، لانه في كثير من الامور اللي في الخارج لا نعلمها. لان هل تعلم مكونات الذرة؟ لا. هل تعلم كثير من مكونات الاجرام والافلاك والمجرات؟ لا تعلمها. فليس كل ما في الخارج موجود في الذهن، يعني منطبع في الذهن، وليس كل ما في الذهن يوجد في الخارج، لانه في كثير امور في الذهن متوهمه توهما. مثلا احنا نتوهم وجود الاشباح، مظبوط؟ في ناس بخافوا انهم يطلعوا في الليل بتحسبوا انه في صبح، فيش صبح في اسمه صبح. الغول فيش شيء اسمه غول. العنقاء وهكذا، هذه امور متصوره ذهنا، يعني هيك مثل العقل، حتى الذهن الوهم يقدر وجودها، ولكن هي بذاتها في ذات الامر ليست موجوده. فلا تعارض، يعني اذا فهمت هذه الامور بنفك السؤال الثاني 100%، لانه لا يفترض لما يوجد في الذهن ان يوجد في الخارج، ولا انه يوجد في الخارج يوجد في الذهن. واضح كيف؟ مش تفضل. القديم والازلي العلماء فرقوا بينهم من ناحيه معينه فقط، انه الازلي اعم من القديم. كيف؟ انه فقط من ناحيه مصطلح. الان الكتاب، هذا الكتاب موجود منذ الازل، وجد في سنه معينه اللي هي سنه طباعته وتركيبه وصفه الى اخره، صح؟ قبل هذا الزمان مثلا خلينا نحكي 1970 لم يكن موجودا. من 1970 الى الازل، الى القدم من زمان، هذا اسمه ازل. شايف؟ الازل ليس يعني يطلق على الشيء اللي مش موجود. وفي الازل يعني عدم الكتاب منذ الازل ثابت حتى سنة 1970، بعد 1970 بصير وجود الكتاب ثابت. شايف؟ فالازل يطلق على المعدوم، الشيء المعدوم في الازل، ويطلق على الشيء الموجود في الازل، يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى انه ازلي ايضا. يعني كلمة الازل اعم من القديم. اما القديم فلا يطلق الا على ما وجد في الازل، على الموجود في القدم في الازل يطلق عليه قديم. اما لا يقال على عدم الكتاب، الكتاب مش حكينا وجد في فترة في زمان معين، عدمه لا يقال عنه قديم بل ازلي، عدمه ازلي، ولكن وجود الله قديم. شايف؟ عدم العالم ازلي، ولكن وجوده حادث. شايف؟ والله سبحانه وتعالى قديم وصفاته قديمة وأزلية في نفس الوقت، وأزلية في نفس الوقت. أما الأزلي يعني يشمل الشيء العدمي والوجودي، أما القديم يشمل الشيء الوجودي فقط. هذه التفرقة الوحيدة اللي بيحكوا عنها، وبعض العلماء بفرقوا بيحكوا، يعني بيحكوا لا يوجد فرق بينها، اثنين بنفس المعنى. شايف؟ ولكن الأدق والأثبت إنك تفرق بينها بالتفرقة اللي حكيناها، إنه الأعم إنه الأزل يطلق على الوجود والعدم، والقديم يطلق على الوجود فقط. هذه هي. لا لا، عام بين الفلاسفه والمتكلمين وسائر الناس، عام هذا التصريح. حتى نكمل اذا. نعم. نعم. أيوة، الأولى قال عنها حال نفسية، حال ذاتية، حال للذات، والثاني قال عنها حال معنوية، يعني حال لمعنى. في فرق بين المعنى والذات. الذات يعني هو الأمر القائم بنفسه، المعنى مثل الصفة، صفة العلم، هل يوجد صفة علم قائمة بنفسها ولا قائمة بموصوف؟ قائمة بموصوف. في عنا ذات وفي عنا معنى، في عنا ذات وفي عنا صفة، في حال للذات وحال للمعنى. حال الذات هو الوجود، حال المعنى الصفة المعنوية. شايف؟ حالة الذات فهو الوجود. مثلا يعني هذا مثال على الحالة الذاتية، نعم. يعني الحال الذات، الحال هو حال للذات، والمعنوية حال للمعنى. هذا الفرق بس. نكمل إذن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ما هي؟ وهي الصفات ما يثبت لله سبحانه وتعالى، ما هي؟ وهي الصفات المعاني، وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. إيش حكينا تعريف الممكن؟ ما لا يتصور ما ما ما يتصور في العقل إيه ثبوته وعدمه وجوده وعدمه. هذا الممكن. والمستحيل إيش هو؟ ما لا يتصور في العقل وجوده. طب والواجب يلا عشانا ما إيه أنا سكتك إيه ما لا يتصور في العقل عدمه صح ولا لا؟ فإذا الأقسام ثلاثة: المستحيل والواجب والممكن. الممكن ما يتصور العقل وجوده وعدمه في نفس الأمر. نضلنا على الكاس، هو جاب لنا الكاسان عشان نضرب الأمثلة عليهم. هو الكاس هسه هل يجب وجودها لذاتها؟ لا، كان من الممكن أنها توجد في ذاتها، يعني تقبل الوجود وتقبل العدم. وجودها جاء كترجيح من واحد أجا بده يصنعها صنعها، مظبوط ولا لا؟ لو لم يرد واحد أن يصنعها عمرها بتنوجد؟ لا صح ولا لا؟ وانعدامها هل يكون يعني ثابت لها بذاتها انعدامها، ولا ان او انها تكون بذاتها تقبل الانعدام؟ تقبل الانعدام صح ولا لا؟ فالكأس مثلا والكتاب وانا وانت والكون كله هذه من الامور الممكنه، يعني بالنظر لذاتها فهي ممكنه، يعني يتصور العقل ثبوتها وعدم ثبوتها. واضح الكلام؟ طبعا هذا تكلمنا عليه اكثر من مره. نعم، نفس المعنى، ما في فرق مطلقا. الممكن والجائز نفس الفرق، نفس المعنى، ولكن من حيث يعني الجائز بيستخدموه يعني الفقهاء في المباح بس مش اكثر يعني. اما احنا في العقائد نفس المعنى، الممكن والجائز. اذا قال: القدرة والارادة المتعلقتان بجميع الممكنات. يعني القدرة والارادة تتعلقان فقط بايش؟ بالممكنات. هل تتعلقان ببعض الممكنات؟ تتعلقان ببعض الممكنات فقط بل بجميع الممكنات. يعني هل يشذ ممكن عن الإرادة والقدرة فلا تتعلقان به؟ مستحيل. فلا، يستحيل أن يشذ ممكن من الممكنات فلا تتعلق القدرة والإرادة الإلهية به مطلقا. يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد، وهو يعني متعلقهما يعني ما يتعلق، ما تتعلق القدرة به وما تتعلق الإرادة به متعلقهما واحد، وهو الممكنات. إيه هو الذي ما هو الذي تتعلق به القدرة والإرادة؟ هو الممكنات. يعني هل تتعلق القدرة بالواجب؟ إيه الواجب معنى يا عيسى؟ مش ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، هذاك معنى الواجب في الشرع. مظبوط. الواجب اللي احنا بنتكلم عنه الان الذي يستحيل انتفاؤه، الذي يستحيل ما لا يتصور العقل مطلقا انتفاؤه. هل تتصور انتفاء الله سبحانه وتعالى؟ مطلقا. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود يعني وجوده واجب. ايش يعني وجوده واجب؟ لا نتصور عدمه، يعني يجب ويثبت مطلقا. شايف؟ فالقدرة والإرادة لا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا بالواجب ولا بالمستحيل. طبعا دليل هذا سيأتي، وإن كان سوف يشير إليه الآن. وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات. أي القدرة والإرادة لا تتعلقان لا بالمستحيلات ولا بالواجبات، إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة. جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة، يعني جهة تعلق كل من القدرة والإرادة، يعني تعلق القدرة يختلف عن تعلق الإرادة. ما هو هذا الاختلاف؟ يوضح قال: فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. كيف تتعلق القدرة بالممكن؟ بالتأثير، يعني بالإيجاد أو بالإعدام. يعني الله سبحانه وتعالى من حيث كونه قادرا، إذا تعلقت قدرته بنا فإنه يوجدنا صح؟ وإذا تعلقت قدرته بنا يمكن أن يعدمنا. كيف يعدمنا الله سبحانه وتعالى؟ بقدرته ولا لا؟ بقدرته. كيف يوجدنا؟ أيضا بقدرته. لذلك قال: القدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. طبعا هو الأصل أنه يقول إيش؟ مش في إيجاد الممكن، في وجود الممكن. أيوة، في خلق الممكن، يعني في وجود الممكن. بالله لا هي الوجود هي الأصل. لا هي الأصح الوجود. لا هي هيك نسخته والله أعلم. يمكن نسخة ثانية كاتبيها الوجود. بس هي الأدق وجود. بالضبط لأنه الإيجاد هو نفس فعل الله. فالقدرة لا تؤثر في نفس الإيجاد بل تؤثر في الوجود. تؤثر في الممكن نفسه فتوجده. نفس الإيجاد لأنه الإيجاد صادر عن الله سبحانه وتعالى. شايف؟ تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابلة. بالوقوع بدلا عن مقابلة يعني الإرادة تخصص الممكن بأحد ببعض ما يجوز عليه. يعني جسم معين يمكن أن يوجد كبيرا ويمكن أن يوجد صغيرا صح ولا لا؟ يمكن أن يكون ملونا يمكن أن يكون غير ملون. فالأجسام تقبل الطول والعرض تقبل الكون في مكان تقبل الكون في مكان آخر. يعني مثلا هذا الكأس أيضا يقبل أن يوجد هنا ويجوز أن يوجد هنا. ما الذي يخصص وجوده في هذا المحل دون المحل الآخر؟ الإرادة. من الذي يوجد هذا الجسم في هذا المحل؟ القدرة. طب القدرة كيف تفعل؟ بإرادة ولا من دون إرادة؟ بإرادة. فالقدرة تسبقها الإرادة. مش تسبقها زمانا تسبقها ترتبا. يعني لا يمكن أن تدرك وتفهم معنى القدرة إلا بسبق فهمك لمعنى الإرادة. يعني لا يمكن أن تقدر إلا إذا أردت ولا يمكن أن تريد إلا إذا إيش علمت صح ولا لا؟ هل يمكن أن تريد شيئا ولا تعلم ما تريد؟ لا. فهذه الصفات بسميها أهل السنة إيه؟ صفات مترتبة. صفات مترتبة يعني الإرادة تترتب على العلم والقدرة تترتب على الإرادة. هذا الترتب إذا الإنسان انتبه له انفك إشكال كبير جدا في مسألة القضاء والقدر. واضح؟ العلم ليس مؤثرا بل كافسا. والله سبحانه وتعالى إيه؟ يعلم الذي سوف يوجد والذي لا يوجد. فالإرادة تتعلق بالممكنات على حسب ما يتعلق به العلم. شايف؟ والقدرة تتعلق بالممكنات على حسب ما تتعلق بها إيه؟ الإرادة. فالله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على شيء لأنه علم فخصص له ما سوف هو أصلا يريده كما سوف نوضح إن شاء الله في محله. المهم الآن إيه؟ نتنبه إلى أن صفات هذه الصفات الثلاثة مترتبة. العلم والإرادة والقدرة. القدرة مترتبة على الإرادة والإرادة مترتبة على العلم. هذه الصفات مترتبة وكل هذه الصفات شرط عقلي لها الحياة. بإيه معنى الشرط العقلي هنا؟ إنه لا يمكن أن تؤمن بمريد قادر عالم إلا أن يكون حيا. إلا أن يكون حيا يعني إذا انتفت صفة الحياة هنا. صفة الحياة مش معناها الحركة والنمو والكبر والجسم. لا. شرط عقلي لصحة الاختصاص بإيش؟ بهذه الصفات الثلاثة. نعم. وعلى السريع الإسلام ما شفناش نحكي إيش؟ بدك تستسكيل؟ تفضل. تفضل. شو أهمية الإرادة؟ العلم يكشف للذات ما سوف يوجد وما ما لن يوجد. شايف؟ وما هو موجود فقط مجرد كشف. شايف؟ أنت الآن قد تعلم بعد قليل أنه مثلا الكأس هذا سوف يشرب. شايف؟ قد ينكشف لك أنه هذا الكأس سوف يشرب. هل بمجرد علمك الكأس بنشرب لحاله؟ لا طبعا 100% صح ولا لا؟ ولكن ما الذي يجعل الكأس مشروبا مثلا؟ الإرادة. كيف تتعلق الإرادة؟ بعد تعلق العلم. فإذا أنت علمت أنه مثلا الأمور مثلا هذا الكتاب سوف يكتب وأنا سوف أتكلم، أنت علمت قبل ما آتي أنه أنا سوف أتكلم، مظبوط؟ هل مدرب علمك هو الذي دفعني للكلام؟ لا 100%. أنت علمت قبل كلامك معي أنك سوف أنت تتكلم، هل مجرد علمك بأنك سوف تتكلم دفعك للكلام؟ شايف كيف؟ اللي خصص وقوع الكلام هو الإرادة ثم القدرة. حتى لو أردت، يعني الأخرك ممكن يعني بيحكي أنا بدي أتكلم وكذا ولكن ليس عنده القدرة. شايف؟ يجب أنك تعلم وتريد وتقدر. عشان هيك العلم عند أهل السنة ليس صفة مؤثرة خلافا للفلاسفة. الفلاسفة العلم صفة مؤثرة. عشان هيك استعاض الفلاسفة عن القدرة والإرادة بالعلم الإجمالي على أساس أنه خلص بلزم عنه لزوم، مجرد أن علم خلص يصدر عنه مباشرة، وهذا باطل طبعا. شايف؟ هذا هو الفرق. يعني العلم ليس علة فاعلة، شايف، بل هو إيه؟ شرط للفعل عند أهل السنة. واضح؟ نعم تفضل. طبعا هذا المبحث ان شاء الله سوف يعني نتكلم عنه باستفاضة وتفصيل في محله، اللي هو مبحث الكسب وخلق الافعال والجبر والقضاء والقدر و ما يتعلق بذلك. نعم لا، عشان هيك الترتب حكينا ليس لا يلزم من هذا الترتب انه العلم اول شيء يوجد بعد هيك الفترة يوجد الارادة بعد هيك الفترة توجد القدرة. لا، الترتب هو ترتب عقلي. ايش معنى الترتب العقلي هنا؟ بمعنى انك لا يمكن ان تتصور قادرا، لا يمكن أن تتعقل قادرا إلا أن يكون مريدا. عشان هيك حكينا النار لا توصف بالقدرة، لأنه الذي يوصف بالقدرة هو الذي يوصف بالقدرة على الترك أيضا مش فقط على الفعل، صح؟ فلا يمكن أن تتصور، لا يمكن أن تتعقل قادرا إلا أن يكون مريدا لما يقدر عليه، ولا يمكن أن تتعقل في تعقلك مريدا إلا أن يكون عالما. هذا هو فقط الترتب، هذا معناه، مش انه اول شيء علم بعدين قدره بعدين اراده، لا، هو ترتب عقلي فقط. والا ففي الخارج يعني في ذات الله سبحانه وتعالى لا يوجد اسبقيه واحد قبل الثاني والثاني بعد الاول مطلقا. شايف؟ في سؤال ثاني. قال: والإرادة صفة تؤثر في اختطاف أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. طبعا هذه بسموها المتقابلات الستة، عند علماء الكلام بسموها المتقابلات الستة. ترون في الحافية ذكر البيتين المشهورين، وهي: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، وجودنا والعدم صفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات، كذا المقادير روى الثقات. كيف هذا الأبيات؟ الممكنات المتقابلات هي ستة، الوجود والعدم هذا ممكن متقابل، وجود ويقابل العدم هذا أمر واحد، والصفات إيش معنى الصفات؟ إنه يكون مثلا كبير، إنه يكون صغير، إنه يكون أحمر، إنه يكون أبيض، وهكذا. شايف؟ الصفة وما يقابلها، أزمنة أن يكون الزمان الماضي، المستقبل، الحاضر، وهكذا. أمكنة أن يكون هنا أو هناك أو في عمان أو في الزرقاء أو في أمريكا، هذه أمكنة متقابلة. جهات أن يكون فوق، تحت، أمام، خلف، إلى آخره. كذا المقادير أن يكون كبير أو صغير، روى الثقات يعني العلماء. يعني كذا ذكر لنا العلماء أنه في أمور ستة ممكنة متقابلة، هذه ممكنة على الأمور الممكنة. يعني كل ممكن لا يخلو إما أن يكون في زمان أو موجودا أو معدوما أو في زمان ماض أو مستقبل أو في مكان أو في آخر أو في صفة معينة أو غيره إلى آخر ما ذكروا. هذه المتقابلات الستة. فالإرادة تخصص الممكن ببعض هذه الأمور، إما أن تفعله في الزمان الماضي أو في المستقبل أو الحاضر أو تفعل في المكان الفلاني أو الآخر وهكذا إلى آخره. والقدرة توجد الشيء على حسب تخصيص الإرادة له، على حسب تخصيص الإرادة له. واضح الكلام؟ قال فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة. واضح أكيد الممكنات المتقابلات وكيفية تأثير القدرة وكيفية يعني كيفية عفوا تعلق القدرة والإرادة. لذلك قال فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد مولانا جل وعز من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد تعالى وجوده أو إعدامه. لا يوجد أو يعدم إلا ما أراد. وتأثير الإرادة على وفق العلم، إذن وتأثير الإرادة على وفق العلم عند أهل الحق، فكل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده جل وعز. يعني الذي ينكشف لله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي وجوده فإنه يريد وجوده فيوجده، والذي لا الذي ينكشف له عدم وجوده يريد عدم وجوده فلا يوجده، شايف؟ يبقيه معدوما وهكذا. والمعتزلة قبحهم الله تعالى جعلوا تعلق الإرادة تابعا للأمر، جعلوا تعلق الإرادة تابعا للأمر، الأمر اللي هو الأمر والنهي. بيقولوا لا يريد الشيء إلا إذا أمر به، تعلق الإرادة تابع للأمر. فلا يريد عندهم مولانا جل وعز إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. يعني هم بيقولوا مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا في الشرع بالصلاة فهو يريد الصلاة، ونهانا عن الكفر فهو لا يريد الكفر. طبعا هذا في الحقيقة راجع ليش؟ إلى أن المعتزلة يعتبرون الإرادة بمعنى إيش؟ الرضا. هذا هو يعني نبه العلماء في يعني آخرون إنه هذا راجع إلى خلاف شبه لفظي، هو مش خلاف لفظي حقيقي ولكن جزء منه لفظي، إنه المعتزلة يقولون إنه الإرادة بمعنى إيش؟ الرضا. الإرادة بمعنى الرضا. إذا كانت الإرادة بمعنى الرضا فمية في المية بدها تكون تابعة للأمر، بمعنى إنه إذا أمرنا بالصلاة فإنه يرضى بالصلاة، ولا يلزم إذا رضي بالصلاة أن توجب الصلاة، صح ولا لا؟ مثلا الله سبحانه وتعالى أمر أبا جهل بإيش؟ بالإيمان، فهو يرضى الإيمان لأبي جهل ومع ذلك أبو جهل لم يؤمن، شايف؟ أما أهل السنة قالوا الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز له على حسب العلم. بمعنى نفس المثال على أبي جهل، الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل أن أبا جهل لما يوجد فيوجد كافرا، فخصص أبا جهل بأنه خلقه كافرا، شايف؟ ليش؟ لأنه علم منذ الأزل إنه إذا وجد وإذا بلغ وإذا رشد وإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكفر به، فخلقه على حسب ما انكشف له في علمه، شايف؟ فهو أراد منه الكفر. ليش؟ ليش؟ لأن العلم القديم تعلق بأن أبا جهل عندما يوجد سوف يكون كافرا، سوف هو يختار الكفر، فهو أوجد له ما علم أنه سوف يختاره، شايف؟ وأمره في نفس الوقت بإيش؟ بالإيمان. أمره بالإيمان، وأمر الله سبحانه وتعالى له بالإيمان، مع ذلك مع أمره تعالى بالإيمان لم يوجد منه الإيمان. ليس لأنه لم تتعلق الإرادة به. فيعني تقريبا جزء منه خلاف لفظي بيننا وبين المعتزلة في هذه. معتن هيك حكينا جزء منها لفظي. لا كلامه. لعنه الله. اللي هو نعم. صح، في عبارة ثانية وموضع آخر قبح الله. نعم مضبوط، جميل جدا. ما هو الرأي لا ينفك عن الرأي. تفضل. الإرادة والمشيئة هي سواء، هيك المعتمد. الإرادة والمشيئة نفس الاشي. نعم نفس الاشي. في بعضهم فرق بينه ولكن تفرقة يعني مش معتمدة. المعتمدة من الإرادة والمشيئة نفس الاشي. نعم نفس الاشي. ايش بكم؟ انا بعرف في ناس بفرقه ولكن ليس هو المعتمد والله اعلم. ما اراد من ابليس ان يسقط لكنه شاء ان يسقط. اراد وشاء شاء ولم يرد الى اخر هذا الاحتمال. الله اعلم. اذا اراد ما بعرف. نعم. هذه كلها بتكون معتمدة على أحاديث. شايف بعض الأحاديث يعني كثير من هذه الأحاديث ضعيفة وهي يعني عبارة يعني تؤخذ هذه الأحاديث احنا ما بنردها يعني مطلقا ولكن تؤخذ على سبيل الكناية ان الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. القبضة هذا بناء على علمه. شايف قال لا أبالي لأني لا أظلم أحدا وأعطي كل واحد ما يستحق. شايف مش على ظاهر هذا الكلام قبض قبضة مش انه يعني كان ممكن الواحد يروح للجنة ويؤمن قبضه وحكى يروح للنار. لا القبضة فعل من الله والفعل تابع لقدرته صح والقدرة تابعة للإرادة والإرادة تابعة للعلم. شايف أيوة بالضبط من هذا الباب. فالقبضات هذه والنور الذي يعني قد يذكر في بعض الأحاديث مثل الصيغة التي أنت ذكرتها هذه كلها كناية عن يعني الإرادة المطلقة والعلم المطلق لله سبحانه وتعالى إنه لا يظلم أحدا. هذه القبضة قال إلى النار ولا أبالي بناء على ما علم. نعم كأصل جميل جدا بتعارض هذا كلام سليم جدا. هذا طريقة أهل السنة يعني في عندنا قواعد قطعية يعني عقلية ونقلية إذا أتى أي نص آحاد بدك تفهمه على حسب ما يتوافق مع هذه الأصول القطعية 100% 100% تثبت تأويل مثل هذه النصوص. جميل جدا. نعم. أما بالنسبة لقبحهم الله اللي أنت حزنت عليهم فيها فلا يخفى عليك إنه طبعا يعني الرأي زي ما حكينا لا ينفك عن مين عن الرأي صح ولا لا. فأنت لما تحكم بقبح الرأي إذا قلت إنه هذا الإنسان منيح ولكن رأيه قبيح طب ما هو رأيه صفة له ولا تنفك عنه ما دام كذلك فهو قبيح. قبيح. لا طبعا هو يعني هذا التعميم ليس الذي يفهم مثل هذا الفهم يعني ليس مأخوذا من عبارة المصنف لأنه كما تلاحظ يعني دقيق جدا بيحكي قبحهم الله في هذا الرأي مثلا وفي رأي آخر بيحكي هذا فيش بيننا وبينهم خلاف وفي مسألة تانية بيحكي إحنا وياهم مع بعض وهكذا فحصل المسائل والله أعلم. نعم نعم نعم في التحقيق. جميل جميل. وحقيقة يعني المشايخ حتى يعني ممن تبع الإمام السنوسي قال لقد بالغ في تحقير ولعن المعتزلة ولكن احنا يعني اثرنا الى سبب ذلك انه في كثير من المعتزلة كانوا موجودين في زمانه وبتعرف لما يكون يعني المخالف في زمانك تحتب اكثر. شايف لذلك المتأثرين ممن اعتمدوا على السنوسي خففوا من عباراته ولا شرح الامام السنوسي فيه تهذيب يعني علماء كثيرون وضعوا كتب تهذيب لهذا الشرح. ايش التهذيب؟ اكثر شيء اهتموا فيه تهذيب مثل هذه العبارات. ولكن طبعا كزمان يعني احنا هسه بنقبح السلفيه وبنسب عليهم وبنحكي هذول من احمق الناس لو انهم كانوا موجودين يمكن عبارتنا تكون الطف والله تعالى اعلم. من هذا الباب تفضل ابو هشام. كثير بذكر قول المعتزله كثير لكن لما يكون القول شديد فبيكون السلام هذا. وبذكر المعتبرات كثير، لكن لما السلام بيكون شديد وبيأثر وبيخلخل العقيدة معي ممكن يعني السد هو نعم ممكن يكون مرة كثير في مش سنأخذها التراجع نعم مظبوط 100% بس على كل الأحوال إذا كان الرأي يعني باطل في حد ذاته بغض النظر عن الظروف حتى مع اعتبار الظروف لا يمنع أنه يعني تشدد عليه. صح قد نخالف في العبارات نحكي في عبارات ألطف لا شك في ذلك يعني، ولكن يبقى الرأي يعني يذهب التنبيه إلى بطلانه ولو من جهة معينة. أنا عشان هيك تداركت الأمر قبل ما يطير فيه كلام، حكينا أنه هذا الخلاف شبه لفظي وقصد المعتزلة هيك هيك، كما نبه إليه طبعا مثلا الشيخ أحمد الدردير في شرح الخريبة حكى عن هذا المسألة والحواشي كثيرة جدا في كثير من كتب علم التوحيد. إذا قال فلا يريد عندهم مولانا جل وعز إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد تبارك له تبارك وتعالى، لأنه جل وعز علم عدم وقوعه وكفر أبي جهل منهي عنه وهو واطع بإرادة الله تعالى وقدرته. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم إيمانه هو المراد لله تعالى لا كفره، فلزمهم أن يقع نقص في ملك مولانا جل وعز. شوف كيف وجه التقبيح، إنهم بيقولوا إنه أبو جهل خلق هو نفسه كفره، هذا محل التقبيح. تفضل. عليكم السلام. إذ وقع فيه على قولهم ما لا يريده تعالى من له ملك السماوات والأرض وما بينهما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالجملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة: تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم بالممكنات. فالأول مرتب على الثاني والثاني مرتب على الثالث، وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، لزم أن ما لا يوجد أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما. إحنا بنتوقف إلى هذا الحد لأنه موضوع جديد، وإن شاء الله بنشرح هذا في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. تتعلق نعم تتعلق الثالث مرتب على الثالث نعم لم تتعلق القدرة لا لم حط لم هذا اللم مهم جدا اللم بتلم هذا أنا حقيقة كنت اليوم بدي نحكي كلام عن ابن حزم، ولكن لم نصل الموضع اللي بتكلم عنه هو يعني الصفحة 114 بتكلم عنه 104 عفوا يعني في الصفحة القادمة، ولكن لأنه الوقت تأخر إن شاء الله بنتكلم عنه برضو الأسبوع القادم.